قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطع في العدة أم لا؟ هذه مسألة ندخلها المؤلف في مسألة أخرى، المراد إذا آل من امرأته ثم طلقها فأصبحت تعيش في هذه العدة، فما الحكم هنا؟ هذه مسألة في الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، فيه شيء من الدقة وهو بسيط جدا، يعني يلتقيان في أمر أو يلتقون في أمر ويختلفون في أمر آخر. فإن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها، وأما مالك فإنه قال: إذا لم يطع فيها من غير عذر مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها. يعني المراد هذا المولي إذا طلق امرأته وكانت في العدة، لا خلاف بين العلماء بأن من حقه أن يراجعها، فإذا راجعها فلا يخلو من أمرين: إما أن يطعها، فإن وطأها ارتفع الإيل وزال عند الجمهور والمالكية، فإن لم يطعها هنا يقع الخلاف عند المالكية والجمهور أيضا، يظل تستأنف يعني تبقى مدة الإيلة حتى تنتهي، ثم يخير إما أن يفي يرجع إلى الوطء، وإما أن يأبى الوطء فيطلق فيؤمر بالطلاق، فإن أبى يطلق عليه الحاكم كما عرفنا. في هذه الحالة عند المالكية إن راجعها في عدتها فوطئها هم كالجمهور لا يختلفون، متى يقع الخلاف بينهم؟ إذا لم يحصل وطء، فإنه أيضا تبقى مدة الإيلة، فإذا انتهت حينئذ يؤمر إما بالفيئة أو الطلاق، فإن لم يفئ فإنه يطلق، فإن لم يطلق يطلق عليه من قبل الحاكم. عند هذه الجزئية يحصل الخلاف بين المالكية والجمهور. المالكية يرون أنها تبين منه، أصبحت قد بانت منه بهذا الأمر، وعند الجمهور لا تبين منه، بل له أن يراجعها مرة أخرى، فإن وطئها ارتفع الإيلة، وإن لم يطأها أيضا عاد الإيلة مرة أخرى، فبعد ذلك إذا انتهت تبين منه. إذن المالكية تبين في المرة الأولى بعد الرجعة الأولى، وعند الجمهور بعد الرجعة الثانية. هذا هو الخلاف، وهو مجمل في كلام المؤلف. قال: فلا رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتها ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة. وحجة الجمهور أنه لا يخلو أن يكون الإيلاء يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود، فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة، أعني تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة، وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب من يرى أن الإيلاء يكون بغير يمين. وكيفما كان فلابد من اعتبار الأربعة الأشهر من وقت الرجعة. وأما مالك رحمه الله فإنه قال: كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر، فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر، وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع. يعني تعلمون أسباب فسخ النكاح: الإسار بالنفقة ووجود عيب من العيوب، لكن ذلك لا يحصل إلا إذا طالبت المرأة كما عرفنا ودرسنا ذلك في أوائل كتاب النكاح. لكن إذا اعتدت من ذلك ثم زال الإعسار فله أن يراجعها. قال: وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع، فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره. فسبب الخلاف قصد اليسار يعني الغنى، بدل أن كان معدما يصبح موسرا أي قادرا على النفقة. قال: فسبب الخلاف قياس الشبه، وقياس الشبه كما هو معلوم إنما هو ضعيف لعدم وجود علة تربط بين ماذا المسألتين في الحكم. ذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الإيلاء، ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال يبقى على الأصل.